أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور.

والله يرزق من يشاء بغير حساب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها Mm-hmm.

ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صبح یک شهر دیگه بودیم و پرواز کردیم اومدیم تهران و از تهران دوباره تو فرودگاه یکم خستگی هم بودیم و سعی می‌کنم به خودم برو خودتون ببخشید.